كن أنا خلق فارتحلا حمل الرجاء وأسرج الأمل وسرى بليل التائبين إلى مولاه مشغولا بما حملا والجحود فنا فاطمأن لما جمعت يداه بها وما غنما شغلته دنيا فاطمأن لما جمعت يداه بها وما غنما عمر تولى بالهلوع وما بدلته الإعراض إقبالا أولست خير الغافرين بلا.